أما بعد، فقد ثبت في السنن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. وهذه دعوة مباركة كان يدعو بها رسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كل يوم بعد أن يصلي الصبح. وإذا تأملت أيها المسلم هذه الدعوة تجد أن مجيئها في هذا الوقت بعد صلاة الصبح في أول اليوم قد جاء في غاية المناسبة، فالمسلم في بداية يومه بل في يومه كله ليس له هدف إلا تحصيل هذه الأمور الثلاثة: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. فمن الخير للمسلم أن يعتني بهذه الدعوة وأن يواظب على هذا الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل ربه تبارك وتعالى كل يوم بعد صلاة الصبح أن يمن عليه بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. وإذا دعا بهذه الدعوة فإن عليه أن يتبع الدعاء ببذل السبب، فيبذل الأسباب النافعة والوسائل المفيدة التي تحصل بها هذه الأمور الثلاثة، فيكون جامعا بين أمرين: الحرص على ما ينفعه والاستعانة بالله تبارك وتعالى. ونسأل الله لنا أجمعين أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. نعم.